نورا بالكتاب الأعظم. فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. يا نست نورا بالكتاب الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، وصلنا الجزء 28 بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ونبدأ شعارات الجزء 28. فافسحوا يفسح الله، افسحوا يفسح الله. على حسب ما يتعامل الخلق، على حسب ما ربنا يعاملك، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. اللي هيعامل الناس بالسماحة ربنا يسامحه، وربنا سبحانه وتعالى هيسمح له. فافسحوا يفسح الله، يفسح الله لكم. اللي اسم الله الديان، اسم الله الديان بيتعلق مش بمعاملتك لله، بيتعلق بمعاملتك بالخلق، ان ربنا بيدينك بما تدين به الخلق. في معنى تاني جميل قوي يا جماعه، ان اللي داخلين الدروس ما افسحوا يفسح الله لكم، دي في دروس العلم، دروس النبي عليه الصلاه والسلام. لما تلاقي واحد داخل وسع له، وسع ده واحد طالب دين. يا جماعه اهل الدنيا بيحترموا بعض، اهل الفن بيحترموا بعض، اهل الفجور بيحترموا بعض، اهل الفلوس بيحترموا بعض، لازم اهل الدين يحترموا بعض. يبقى هنا في معنى اضافي، ان ربنا الديان مش بس بيكرمك لو اكرمت الخلق، ده في اكرام مخصوص لو اكرمت اهل الدين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أطعم من أطعمنا، مش أطعم من أطعم الخلق، من أطعمنا واسق من سقانا. اللي بيطعم الناس اللي أهل الدين وأهل الطاعة وأهل التقوى. المفروض يا جماعة لما تبقى بتحضر درس إيماني، اللي داخل ده تحطه على راسك. المفروض لما تشوف واحد متدين تحطه على راسك، لأن إكرام ده بالذات والتيسير لده بالذات بإذن الله له أجره عند الله. فافسحوا يفسح الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني يا جماعة التفسح في مجالس العلم ده مش نهاية الدين، ده لسه في انشزوا يعني ارتفعوا، يعني انت مش هترتفع ما تسمع، انت ترتفع اما تطبق، اما تطبق بقى بالجهاد، اما تطبق بطلب العلم، اما تطبق بالعبادة، اما تطبق بالصلاة. زي ما المفسرين قالوا في كلمة انشزوا، الشعار الثاني استحوذ عليهم الشيطان. نسبة الاستحواذ دي كلمة مشهورة جدا عند عشاق الكورة لما بيجوا يتابعوا التحليلات بعد اي مباراة. يجي المحللين يقولك نسبة الاستحواذ على الكورة بعد المباراة قد ايه، فيقولك الفريق ده استحوذ 60%، استحوذ 70%. هنا الشيطان استحوذ عليهم 100%، استحوذ على قلوبهم 100%، استحوذ على قلوبهم من جوه 100%، استحوذ على نشاطهم في الحياة 100%. طب الاستحواذ ده صفة من صفات التعامل مع البهائم في اللغة. الاستحواذ ده لما واحد بيسوق بهيمة يعني عايزها تمشي على رجلها بسرعة، فبيجي عند رجلها وايه ويحثها على المشي السريع. يعني الشيطان بيعامل العصاة زي ما بيعامل الانعام بالظبط يا جماعة. وهو ده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاسراء: لأحتنكن ذريته، لأحتنكن يعني هسوقهم من حنكهم، هخليهم مقادين بلجام زي لجام الحمار كده، عشان الوجهة بتاعته تبقى في ايد انا، انا اللي اتحكم في وجهتهم، انا اللي اتحكم الموضة السنة دي ايه، انا اللي اتحكم الستات تلبس السنة دي ايه، انا اللي اتحكم الاتيكيت السنة دي بقى شكله ايه، انا اللي اتحكم. يعني الشيطان عايز يتحكم في الانسان في حاجتين: يتحكم في وجهته، دي لا احتنكن ذريته، ويتحكم في سرعته في الباطل، ودي استحوذ عليهم الشيطان. وتيجي في النهاية تلاقي واحد مسلم في البطاقة، في البطاقة اسمه احمد اسمه محمد، ولكن يطلع في برنامج توك شو يطعن في البخاري، ويطعن في مسلم، ويطعن في التراث، ويطعن في حديث الاحد، ويطعن في ثوابت الدين، وينصر اهل الباطل على اهل الدين، وهو في النهاية استحوذ عليهم الشيطان. الشعار الثالث: الا هو معهم اينما كانوا، الا هو معهم اينما كانوا. معية ربنا نوعين: معية رقابة ومعية حفظ ونصرة وتأييد. هنا معية الرقابة، ربنا مراقبك في كل لحظة، ربنا مراقبك وانت بتموت هتقول لا اله الا الله ولا لا، ربنا مراقبك لما زوجتك قالت لك كلمة ضايقتك انت هتحلم عليها ولا لا، ربنا مراقبك مع اولادك انت هتتقي ربنا فيهم وتربيهم ولا لا، ربنا مراقبك في الشارع انت بتغض بصرك ولا لا، ربنا مراقبك ساعة الابتلاء، ربنا مراقبك ساعة ما جالك فلوس، ربنا مراقبك ساعة ما اتعرض عليك الحرام، ربنا مراقبك وانت لوحدك في الخلوة، ربنا مراقبك وانت بتتفرج على اليوتيوب، ربنا مراقبك ومراقب جوارحك. اتق الله. الشعار الرابع: من حيث لم يحتسبوا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يا جماعة ربنا الحسيب، الإنسان مش حسيب، عشان كده آثار الطاعة وإكرام ربنا للطائع من حيث لا يحتسب، وعقوبة المعصية من حيث لا يحتسب. يعني دايما الطائع يقول لك أنا هأرزق منين؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، من حيث لا يحتسب. هو مش حاسبها، إزاي الفلوس جت من هنا؟ أنا ما كنتش متخيل أصلا، أنا كنت قاعد أحسب وأضرب أخماس في أسداس ومش عارف أوصل لحاجة. ربنا دايما بيجيب الفرج وبيجيب الفتح وبيجيب النصر من آخر طريق كنت تتوقع نيجي منه. وكذلك عقوبات المعاصي، يجي واحد عاصي يقول أنا مأمن نفسي، ربنا هيعاقبك من حيث لا تحتسب. الشعار التالي: ولو كان بهم خصاصة. الله، ربنا بيتكلم على الإثار، ربنا بيتكلم على الأخوة العملية. الخصاصة يا جماعة في اللغة هي الرقعة أو القطع أو الفرجة في الثوب، في الباب، حتى في السحابة، الحتة المقطوعة، الحتة البيضة، الحتة الناقصة. يعني اللي بيؤثر أخوه ده واحد عنده احتياجات شديدة ناقصة، ده واحد فقير، ده واحد احتياجات الحياة ناقصة عنده، ده بيدي لأخوه زازة زيت وما عنده الزيت يطبخ بيه. يبقى ربنا بيتكلم هنا عن مثل تاريخي في الأخوة العملية، المثل بتاع اللي عمله الأنصار مع المهاجرين: ولو كان بهم خصاصة. هو ده الدين اللي ربنا نزل في القرآن، هو ده الدين اللي بيرفع الفردوس الأعلى، هو ده الدين. مش مجرد جزاك الله خيرا يا أخي. جزء 28 هو جزء الأخوة العملية. اللي عايز يعرف إيه الأخوة العملية بجد، مش أكلشيهات اللي بنقولها لبعض، أخبارك إيه يا أخي، الحمد لله، وشوية الكلام اللي هو إيه كلام وخلاص. اللي عايز يعرف الأخوة العملية يقرأ الجزء 28 عشان يعرف يعني إيه ولو كان بهم خصاصة. مهما كانت احتياجات حياتهم ناقصة، مهما كان عنده في بيته ظروف صعبة، الخصاصة الاحتياجات الخاصة جدا في أموره وأمور ولاده ومصاريف مدارس ولاده والدخل الشهري بتاع بيته وأكل ولاده وعلاج ابنه، وبيؤثر، محتاج في كل ده وبيؤثر. يا جماعة الإيثار والعطاء مش مختص بالأغنياء، ده مختص باللي متعلقين بالله سبحانه وتعالى. الشعار التالي: لما تؤذونني. في سورة الصف سيدنا موسى بيقول لهم لما تؤذونني. الاذى هنا هما ما حدش ضرب سيدنا موسى، ما حدش مد ايده على سيدنا موسى، الاذى هنا خذلانه في نصر الدين الله، خذلانه لما جه يدخل الارض المقدسه مرضوش، خذلان النبي وايذاء رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، انك انت ما تنصرش سنته، انك انت ما تشيليش دعوته، انك انت ما تدعوش لسنته، هو ده الاذى. عشان كده سيدنا موسى هنا بيكلم بني اسرائيل في السنه ونص المرحله الانتقاليه من بعد شق البحر عند خليج السويس لحد ما وقف عند مقربة من الارض المقدسة، كل ما يجوعوا انت جبتنا تموتنا من الجوع، كل ما يعطشوا انت جبتنا الصحراء تموتنا من العطش، لما تؤذونني؟ انتوا مش راضين تشيلوا دين ليه؟ اللي مش راضي يشيل الدين والدعوة بيأذي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشعار التالي: واخرين منهم لما يلحقوا بهم. الآية بقى بتاعت اللي هيبقوا مع الصحابة في الجنة. آخرين يعني دول ناس هيجوا بعدهم بأجيال، هيجوا بعدهم بألف وربعمائة سنة، بس هم منهم هيبقوا معهم في الجنة. لما يلحقوا بهم ربنا هيخلوهم يلحقوهم في العلم وفي الإيمان وفي نصرة الدين وفي الاستعمال. ربنا بيبشرك ان قدامك فرصة تبقى مع الصحابة في الجنة، ولكن اجتهد انك تلحق بيهم وربنا هيعينك. الشعار التالي: كأنهم خشب مسندة. ربنا بيوصف المنافقين بيقول إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، البادي بيلت بتاعهم، شكلهم، شعرهم، لسانهم الحلو، وإن يقولوا تسمع لقولهم. لما يجوا يكلموا في الإدارة والتخطيط والدنيا والموازنة وقواعد النجاح بيبهروك، بس لو ده معايا. بس ربنا بيقوله كأنهم خشب مسندة. انا وانا بتكلم معاك دلوقتي قدامي خشبه اهي، قدامي حته خشبه سامع فاهمه حاجه من الكلام، الا بقى بما اودعها الله من فطره سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ده شويه خشب قاعدين قدامك، مفيش عقل ولا في وعي ولا في ايمان اصلا، لو عمود المسجد حس دول هيحسوا. فربنا بيقول له ما تتغرش بيهم ولا تتحمل عليهم لانهم خشب مسنده، زي ما اجيب خشبه واسندها على حيطه، ده اي حاجه توقعها الناس دي، اي فتنه توقعها، اي ابتلاء صغير يوقعه، لو دخلوا الشهر قال لي يقع ويسيب الالتزام والتدخل. تدين. لو دخل المسجد وجزمته اتسرقت ما عادش بيصلي في المسجد اصلا. فانت هتتسند انت عليه في اي فتنة هيضيعك. كأنهم خشب مسندة. الشعار التالي: فاحذروهم ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذرهم. عدو يعني ايه؟ يعني ابن بيكرهني، يعني مراتي بتكرهني، امال مين اللي بيحبني لما دول بيكرهوني؟ لا دول بيحبوك. انما خد بالك انك لازم تخاف على دينك من حبايبك زي ما بتخاف على دينك من اعدائك. يا جماعه الكلمه دي دايما اقولها لاخواني، يا جماعه اقرب خمسه ليك في الدنيا هم اخطر خمس علاقات في حياتك. دي اخطر علاقات ممكن ترفعك وممكن تضيعك. وغالبا لما بتنطلق في الدين بيبقى اقرب خمسه هم السبب باذن الله، وغالبا لما بتقع في الدين بيبقى اقرب خمسه هم السبب. يا اخوانا خاف من القريبين منك على دينك زي ما بتخاف من البعاد عنك على دينك. خد بالك انا ممكن صاحبك بيحبك بس هو بيضيعك في الدين. فانت في الاخر لازم تعرف ان مش باسم الحب نضيع بعض في دين ربنا ونضيع مصالح بعض في الطاعة والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الشعار الثالث التالي: ومن قدر عليه رزقه فلينفق. يعني يا رب واحد غني اصرف، طب يا رب واحد فقير ما فيش اصرف برضه، طلع برضه، انفق برضه. يا اخوانا الفقر ما هوش عذر انك انت ما تتصدقش وانك ما تكرمش زوجتك ولو على قد الفقر بتاعك. ورده إيه، بسكوته، اي بنبنايه، بس بحب. لمسات الحب ما ينفعش تغيب في حياتنا، ما ينفعش ان احنا الانفاق عباده تغيب من في حياتنا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق. الشعار التالي: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. خيرا منكن ازاي؟ يا رب انا اجيب احسن من عائشه، انا اجيب احسن من جويريه، انا اجيب احسن من حفصه، انا اجيب احسن من زينب، انا اجيب احسن من ام المساكين، انا اجيب احسن من مين يا رب؟ انا اجيب احسن من عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. هنسيب الايه يا جماعه وهنتكلم في الحياه. اي حاجه تروح منك ربنا ممكن يجيب لك الاحسن من ده. اوعى تعيش اسير الماضي، اوعى تعيش اسير ثانويه عامه انك انت ما جبتش فيها مجموعه وما دخلتش الكليه اللي انت عايزها وتفضل طول عمرك مقهور على كليه راحت عليك. اوعى تعيش عمرك اسير على علاقه واحده كنت بتحبها وما عرفتش تتجوزها. اوعى تعيش عمرك اسير على شغلانه حلوه وانت ما اشتغلتهاش. اوعى تعيش عمرك مقهور على فرصه او على علاقه مهمه وانت ضيعتها، خلاص راحت. طب وهعمل ايه؟ ربنا قادر انه يديك الاحسن منها. ربنا بيقول لنا ايه؟ ازواجا خيرا من كن، يعني ربنا عنده الاحسن في كل حاجه. يبقى مهما راح منك ما تعيش اسير للماضي، خلي عندك قوه نفسيه. لما فرص تروح، لما تفشل في تجربه قوم واجتهد، مهما كانت الخساره حتى لو بسببك انت قوم واجتهد وربنا هيديك الاحسن طول ما انت مجتهد انك انت بتعوض باذن الله سبحانه وتعالى. الشعار التالي: عرف بعضه واعرض عن بعض. النبي عليه الصلاه والسلام زوجته اخطات في حقه، عرف بعضه، وقف معاها في جزء من خطأه وقال لها انا عرفت انك قلت كذا. طيب هي قالت ثلاث اربع جمل وجاهها بجمله وجملتين ثلاثه عمل ان هو ما سمعهمش اصلا، لدرجه ان هي ممكن يكون متقلقه ان هو ما عرفهمش اصلا. التغافل يا جماعه، يا اخوانا تعدي في الزحمه، يا جماعه ما جاتش في البخاري، يا جماعه تيكت ايزي، يا جماعه خليك لارج، يا سيدي بلاش حته الوقفه البعض على الواحده دي. الانسان اللي ما بيعرفش يعدل اللي قدامه ما حدش هيعيش معاه. لو قعدنا نحاسب بعض حساب الملكين مش هنعرف نعيش مع بعض. لازم يبقى في تغافل، لازم يبقى في تسامح. ده في مفسرين قالوا قول الله وللرجال عليهن درجه، قالوا الدرجه اللي ربنا ميز الرجل على الست بيها انه بيقدر يسامح. ده قول ابن عباس انه بيقدر يسامح، مش انه بوشنبات، انه هو اللي بيقدر يعدي، انه هو اللي المفروض يسامح. الشعار الثالث: التي احصنت فرجها. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن المرأة انها الحافظات، الحافظات فروجهن، اللي بتحفظ فرجها. واتكلم عن امرأة تانية قال احصنت فرجها. ايه الفرق؟ الفرق ان في واحدة محافظة على نفسها، جميل، وفي واحدة احصنت نفسها في حصن لو الف راجل حاولوا يوصلوا لها مستحيل، مستحيل. في حصن وقوات دفاع، انسانة عارفة قيمتها. هي دي اللي ربنا اصطفاها على نساء العالمين. عززي نفسك واحفظي نفسك واحصني نفسك وخليكي حلم اي راجل ما يتمناش ان هو يوصل له. كل ما هتغلي نفسك كل ما هتغلي في عند اي رجل يتمنى ان هو يوصل ليكي، زي ما ربنا قال: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المؤمنات، طولا طولا، يعني مفيش راجل يطولك عشان كده التبرج اسمه التبرج. ليه؟ انت خرجت من البرج العالي بتاعك، انت كنت في برج عالي، ايه اللي خرجك؟ خلينا يا جماعه نحافظ على اخلاق الدين عشان ربنا يرفعنا دين ودنيا واخره، وطول ما احنا مع القران هنفضل نرتفع. انت مش قليله، ده الشعار الاخراني وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه. انت قدوه للامه كلها، انت قدوه للرجاله. قال امال مش في حديث ناقصات عقل، ناقصات عقل ودين؟ حبيبتي ناقصات عقل مش ناقصات ذكاء، العقل زي عقلها وتوكل اربطها. ناقصات عقل يعني المرأة ما بتقدرش تتحكم في مشاعرها، يعني المرأة طاقة مشاعر جبارة. ابنها يتعور تموت عليه وتقعد تبكي، والراجل يقف صامد، ليه؟ بيعرف يحكم نفسه. هي دي مش معناها ان هو احسن منها ولا يحسن منه، هي مؤهلة لوظيفتها ومؤهل لوظيفته، انما مش ناقصات مخ، مش ناقصات ذكاء، ممكن اذكى من 100 راجل. انت ليكي قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة، ما تنزليش نفسك عند ربنا ولا عند الخلق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. آنست نورا بالكتاب الأعظم، فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم، في نور آيات الكتاب الأقوم. نورا بالكتاب الأعظم.